وقوله من نزل منزلا ظاهره سواء كان المنزل حضريا او بريا. اذا نزلت منزلا فانك اذا قلت ذلك لم يضرك شيء. قال القرطبي وقد جربت ذلك, والقرطبي غير يقول جربت ذلك حتى اني نسيت ذات يوم حين دخلت منزلي ان اقول هذا فلضغتني العقرب. نعم, لاني ما قلت هذا الشيء. فعلى كل حال الانسان المؤمن اذا قال مثل هذه الاحاديث مثل هذه الكلمات فانه لا شك انه لا يصاب, واذا تخلف هذا فهو لوجود مانع.